الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. هذه الأبيات شرحناها في الدرس الماضي، غير أننا لم نكمل شرح ما فيها من معاني، فإن الشيخ رحمه الله يذكر أن أهل البيت، بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين طهرهم الله في محكم التنزيل، والتابعون الذين كانوا سادة أخيارا، والتابعون هم الذين صحبوا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهؤلاء كلهم إضافة إلى الصحابة الكرام الفاضلات، كلهم في محكم القرآن قد أثنى عليهم خالق الأكوان سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه الكريم في سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي غير هذه السور، حتى في التوبة وفي غيرها من السور. كذلك ذكرهم الله عز وجل، فضلا عن ذكرهم في القرآن الكريم، ذكرهم في التوراة وفي الإنجيل، فصفاتهم ثمة معلومة بالتفصيل، وذكروا في سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا قد سار سير الشمس في الأقطار، بمعنى أنه عم الكون كله وعلمه القاصي والداني. يعني وردت في فضل الصحابة الكرام وفضل الأمهات المؤمنين وفضل آل البيت وفضل السلف بشكل عام، قد وردت بأحاديث صحيحة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها. وقد تحدثنا عن الصحابة، وتحدثنا عن الزوجات المطهرات، وتحدثنا عن آل البيت الكرام، وجاء الحديث الآن عن التابعين رضي الله تعالى. فهذه الآية في سورة التوبة ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأول من يدخل في التابعين بالإحسان من؟ هم التابعون الذين صحبوا الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل فيهم كل من كان على منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وسلوكا وعملا. وأما في سورة الجمعة فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقهم العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد. يعني يدخل فيهم، وهذا الحديث صحيح مسلم، يعني يدخل فيهم التابعون وأتباع التابعين ومن كان على منهاجهم إلى يوم الدين، فكلهم هؤلاء يدخلون في هذا المدح الذي وصف. ثم قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، وذلك في آيات كثيرة وحددها هو بسورة الفتح، وذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقعد في سورة الحديد. في مواضع من سورة الفتح يقول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراكالوا حبة الزرع التي ضربها المسيح عليه السلام للحواريين، وهو مثال يقع تماما على هذه الصفة، لا زال يتلى إلى الآن في أناجيل النصارى، في الأناجيل التي بين يدي النصارى. أما في سورة الحديد فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل واحد. فهذا في مدح لمن أنفق من قبل الفتح وهو الحديبية وقاتل، كالذين شهدوا بدرا وأحدا والأحزاب وسائر تلك الغزوات التي بين هذه الأحداث. وأما ما جاء في سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم فقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بما والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني في الآيات التي في آخر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى آخر الآيات. في كل سورة الأنفال والتوبة في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخصوص، وتحذير من عدوهم، وتحذير من المنافقين والمشركين وغيرهم، وفي غير ما موضع من كتاب الله عز وجل. أما التوراة فقد جاء مدحهم فيها في مواضع حقيقة. التوراة وهي التي تمثل الآن حقيقة ليست الأسفار الخمسة الأولى من البايبل، إنما تضم البايبل كله الذي يسمى الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى. ففي هذه الكتب وهذه الأسفار تلميح، أولا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من معه كما في آخر أسفار التوراة التي فيها أن الحق استعلى في فاران وظهر أولا في يعني ذكر فيها سيناء، ظهر في سيناء ثم في أرض فلسطين ثم استعلن واستعلى في فاران وهي بلاد الحجاز ومكة. قال: ومعه 100,000 أو ومعه 10,000 من الصالحين أو كلام من هذا القبيل. وهؤلاء 10,000 هم الذين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحين لمكة، وهذا لا زال قائما إلى اليوم ولا زال يتلى في التوراة التي بين يدي اليهود والنصارى. لكن الشيخ طبعا لم يشر إلى ذلك، إنما أشار إلى ما في القرآن الكريم، وذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا لا زال يتلى كما ذكرت لكم في الإنجيل إلى الآن، لا يزال يتلى في الإنجيل إلى الآن. وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في فضل السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة جميعا. فمن ذلك ما ورد عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه ابن أبي موسى الأشعري، أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أبوه أبو موسى، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا، يعني ما زلتم جالسين. قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم. فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فسبحان الله، كل أمنة لمن كان قبله. وهذا الحديث ورد في الصحيحين، هذا الحديث ورد في صحيح مسلم عفوا، وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. وهذا في فضل عظيم للصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا فيه فضل عظيم للصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أنا قد ذكرت لكم الأحاديث التي هي عواصم من الانحراف ومن الضلال، وهذه منها، ففيها تفضيل جملة أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وفي رد على من يزعم أنه لا يوجد شيء اسمه منهج السلف رضي الله عنه. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على اتباع منهجهم وعدم سلوك سبيل غيرهم؟ بل القرآن الكريم: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فهذا أول من يدخل في الصحابة، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع الأمة كلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ من هم أفضل الناس؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأمة القرن الذي بعثت فيهم، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله أعلم أذكر الثالث أم لا. يقول: ثم يخلف قوم يحبون السمان، يحبون أن يأكلوا كثيرا حتى يسمنوا، ويشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني أنهم يقدمون الشهادة وإن لم يسألوها، يعني أنهم قد يفترون في شهاداتهم. والحديث التي ورد في فضل أصحاب القرون الثلاثة المفضلة لها روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، هذا المد من الصدقة، ولا نصيفة. يعني والحديث صحيح مسلم، يعني لو أننا جئنا بعدهم وأنفقنا مثل جبل أحد، وهو جبل ضخم من الصدقات، لم يساوي ما أنفقناه، ما أنفق مد أحدهم من المد أو نصف المد. لماذا؟ لأنهم بني الإسلام على أكتافهم، وأما نحن فجئنا وجدنا الإسلام، ولأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، ولأن لهم فضائل كثيرة. ولذلك سماهم سيد قطب رحمه الله في كتابه معانا في الطريق: الجيل القرآني الفريد، هذا الجيل الذي يستحيل أن يعاد ثانية جيل مثله، هكذا ذكره. أنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عينه تربية ربانية، بل تربوا على عين الله بالقرآن يتنزل عليهم يربيهم. فهذا الحديث فيه وعيد عظيم لمن أطلق لسانه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث يدل على أن كل من شارك في بدر فهو مغفور له وإن فعل ما فعل، وذلك حديث حاطب رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتع، فإنه لما فعل فعلته واستنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني أضرب فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ يعني أليس هذا الرجل من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة وقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهؤلاء الذين كانوا في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 310 عدة أصحاب طالوت الذين اجتازوا النهر. فعن البراء بن عازب قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وهذا في صحيح البخاري، يعني أن الذين اجتازوا معه النهر كانوا من المؤمنين فقط دون غيرهم ممن نافق أو كان مريض القلب. وأيضا جاءت البشارة العظيمة لكل من شهد الحديبية بأنه مغفور له وأنه من أهل الجنة، وكانوا 1400. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحاب هنيئا مريئا فما لنا؟ فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا في صحيح البخاري. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فكل من بايع بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل في: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر، كل هؤلاء في الجنة قد رضي الله عنهم، ولا يهمنا ما فعلوا بعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعل، والله سبحانه وتعالى قد حفظهم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، بل هذا حديث صحيح مسلم حقيقة، ليس في سنن الترمذي، لا، هذا حديث صحيح مسلم. وهناك أحاديث كثيرة، يعني البخاري رحمه الله عقد فصلا، عقد أبوابا في كتابه في فضائل الصحابة بالعموم، ثم فضائل الصحابة فردا فردا بحسب ما صح له وجاء على شروطه. الحقيقة أن الكلام في هذا الموضوع يطول جدا، ونحن ليس من قصدنا أن نأتي عليه كاملا، ولكن ما ذكرناه يكفي بفضل الله. فمن كان شحيحا على دينه خائفا من ربه فليحرص على أن يذكر الصحابة رضي الله عنهم بخير، ويثني الثناء العاطر على السلف الصالح، ويلتزم ما التزموه وما اتفقوا عليه من منهاجهم، ولا يخرج عن ذلك اعتقادا وسلوكا وعبادة وفي سائر أمور حياته. ثم إن الشيخ رحمه الله نبه إلى أمر عظيم جليل، وهو أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة الكرام. طبعا عندما نقول إن السلف اتفقوا على عدم الكلام فيما شجر بين الصحابة الكرام، هذا لا يعني أنهم لم يذكروا في كتبهم، هم ذكروا ما حدث، والكتب يعني طافحة بذلك، ولكنهم لا يلقون هذه الأمور بين العامة ولا يشغلونهم بها، لأن العامة إذا شغلتهم بهذه الأمور فإنهم يسيئون الظن بالصحابة الكرام. العامة إذا قرأوا ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يظنونهم مثلنا الآن، أناسا عاديين ويحقدون كما نحقد، وهم من القوم الذين غلبتهم أهواءهم وشهواتهم فقتل بعضهم بعضا وانتهى الأمر، هكذا يحسبونه. وهذا قد صرح به كثير من ضعاف الإيمان ومن العلمانيين ومن مرضى القلب الذين في قلوبهم مرض على السلف وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى الإسلام كله. وذلك قال الشيخ: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكل مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. وهذا لا يعني أننا نقول بعصمة الصحابة، كلا وحاشا. وذلك الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم رد على شيخه الزيدي الذي اتهم أهل السنة بأن يقول بعصمة الصحابة، قال هؤلاء يقول بعصمة الصحابة، قال هذا غير صحيح. نحن لا نقول بعصمة الصحابة، نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نحمل أعمالهم وأخطاءهم وتصرفاتهم على أفضل المحامل، فإن لم نجد لها محملا حسنا وكانت ظاهرة بأنها معصية وهم يعني ليسوا معصومين عن المعاصي، فنحن نعلم أن لهم حسنات ماحية كما حدث مع أهل بدر وكما حدث مع حاطب، فإن الله سبحانه وتعالى غفر له بسابق حسناته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيل لأهل الهيئات عثراتهم، فكيف بأفضل أصحاب الهيئات وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن هؤلاء من أولى الناس الذين ينبغي علينا أن نحسن بهم الظن ونقيل لهم عثراتهم ونحمل أفعالهم على أفضل المحامل. هم بشر؟ نعم هم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الغضب ومن الغيرة ومن المنافسة وما إلى ذلك، نعم هذا يحدث. هم ليسوا شيئا واحدا، فالسابقون الأولون ليسوا هم طلقاء الفتح، ليسوا هم الأعراب الذين فقط رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأطفال الذين رأوا، هذا مما لا شك فيه، لكنهم بمجملهم هم أفضل الأمة، ونحن نعلم أن لهم حسنات كثيرة، ونعلم أن منهم من أصيب بمصائب كبيرة، فهذه المصائب تغفر لهم ذنوبهم، ونحن ما جعلنا الله عليهم حاسبين يعني. وأنا أذكر مرة كنت في مجلس لبعض الزيدية، فجعلوا يتكلمون في بعض الصحابة الكبار، فقلت لهم، جعلوا يتكلمون في معاوية، معاوية بن أبي سفيان، فقلت لهم: أنت يعني بدل أن تتكلم عن معاوية، ومعاوية قد فات، تكلم عن رئيسك، وهذا قبل 20 سنة أو أكثر، تكلم عن زعيمك الذي يفسد في الأرض ولا يصلح، لماذا تذهب إلى الماضين وتتحدث يعني تصارع طواحين الهواء بلا فائدة وتترك الذي أمامك؟ وهذا حال كثير من الناس. ورجل آخر أيضا من الزيدية كان يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، قلت: لما تطعن في أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: لأنه كان يعمل لبني أمية. قلت له: سبحان الله، وأنت كيف ترضى لنفسك أن تعيش في البلد الفلاني وتأخذ جنسيته وتجلس تحت حمايته وأنت تراه أكثر فسادا من بني أمية؟ فسكت ورجع إلى نفسه، فلما التقيته بعد قال: أنا تركت الكلام في أبي هريرة رضي الله وعذرته، لأنه لما وضع نفسه مكانه وجد أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي كان من خيرة الصحابة ومن أكثرهم رواية ومن الناس الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يداهنون في دين الله عز وجل، وهو لما تولى الولاية تولاها بجدارة وحق، وجد أنه طعن فيه بالباطل. فلذلك يعني الإنسان يعني يضع نفسه في موضع الصحابة ولا يتحدث، لا يطعن هكذا من أجل الطعن، لأن بعض الناس يجدون هذه المواضيع فكاهة مجالسهم والعياذ بالله، وهذا من الضلال المبين. إذن نحن نقول إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيهم المجتهد المصيب. مثلا علي رضي الله عنه في معاركه كان هو المصيب في جميعها، لأنه كان هو ولي الأمر، وولي الأمر من حقه أن يقاتل من خرج عن سلطانه وأراد شق صف المسلمين، هذا من حقه، إنما كان مصيبا في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهم علي رضي الله عنه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أولى الطائفتين بالحق. والذين خرجوا عليه بغوا عليه لأنه ولي أمرهم، فكيف تبغي على ولي أمرك وتقاتله وهو لم يحدث ما يستحق البغي عليه؟ فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. لكن نحن لا نشك أن فيهم طائفة من الناس كانوا صادقين في طلبهم دم عثمان رضي الله عنه، خاصة الذين وعدوا بالجنة وبشروا بها كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها وغيرهم، فهؤلاء من المبشرين بالجنة ومن خيرة الصحابة رضي الله عنهم. لكن نزغ الشيطان بينهم كما نزغ بين إخوة يوسف عليه السلام. ولا يعلم كثير من الناس أن إخوة يوسف من العلماء من قال إنهم جميعا كانوا أنبياء، وإن كان هذا القول في نظر، لكن في جميع الأحوال كانوا من أبناء الأنبياء عليهم السلام، من خيرة الناس، وهم الأسباط الذين يذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. فلذلك حذاري من الطعن فيهم، فإن ما فعلوه فعلوهم شباب صغار، ثم بعد ذلك ندموا واستغفروا وتابوا واعتذروا من أخيهم وانتهت المشكلة. ونحن علينا أن نأخذ العبرة من ذلك، لا أن نطلق ألسنتنا فيهم. فكذلك يقال، قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حدثناهم بكلام الصحابة في حال الغضب فاتخذوه دينا، يعني بلغهم ما حدث بين فلان وفلان من الصحابة في حال الغضب، إنسان بشر، فجعلوه دينا وجعلوا يطعنون ويقول انظر ماذا قال علي، انظر ما قال في فلان، انظر ما قاله فلان ورد عليه، مع أن ذلك كان في حالة الغضب لم يكن في حالة الرضا. والإنسان في حالة الغضب قد يفعل ويقول ما لا يقول في حالة الرضا، لأن الناس ليسوا معصومين وليسوا بشرة وليسوا أنبياء ولا ملائكة. ولذلك الذي عليه جماهير علماء السنة أننا نعرف المحق من المبطل، ومع هذا فنحن نعتذر لهم جميعا ونستغفر الله عز وجل لهم جميعا، ولا مصلحة لنا في الطعن فيهم. حتى ابن الوزير الذي هو أصلا زيدي لما تحدث عن هذه الأمور قال ما الفائدة من هذا الأمر إلا معرفة صحة الحديث من ضعفه، ولا يوجد حديث تحدث يعني ورد عن الذين كانوا مثلا عن معاوية ولا عمرو بن العاص ولا غيره إلا وقد شاركهم في غيره، ولا نعلمهم وهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا. إذن اللوك هذا الموضوع لا مصلحة فيه البتة، إلا إغار الصدور على الرعيل الأول الذين هم قدوتنا ونموذجنا، ولذلك يحرص أعداء الفكرة الإسلامية على هذا الأمر. انظروا إلى مؤلفات فرج فودة وسيد القمني وموافقة ومشاركة نصر حامد أبي زيد وأركون وخليل خليل وغيرهم من هؤلاء الذين من هؤلاء الزنادقة الذين في قلوبهم مرض، لا شغل لهم إلا تشويه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتشويه التاريخ الإسلامي، حتى إن الجيل الجديد حتى لا يبقى للجيل الجديد نموذج يرجع إليه ويقتدي به ويفتخر به في تاريخه الإسلامي. تاريخنا الإسلامي وليس فقط هو الدماء، وليس فقط هو القتال، وليس فقط هو الأحوال السياسية، تاريخنا الإسلامي تاريخ عظيم فيه الفتوحات الجليلة وفيه العدل وفيه حكام صالحون كثر، ليس فقط هم الصحابة هم الخلفاء الراشدين فقط، بل في بني أمية عمر بن عبد العزيز وفيهم سليمان بن عبد الملك كان رجلا فاضلا صالحا، وفيهم غير واحد ممن أقام دين الله ونشر شرع الله عز وجل في الآفاق، وفي بني العباس أيضا كثير من ذلك. وفعلا هناك من نزغ الشيطان بينه وبين إخوانه وحدث ما حدث، ومع ذلك فقد كانوا قائمين بشرع الله، قائمين بالدين، معظمين للعلم والعلماء، وكان من العلماء الرباني، من الصحابة، من السلف الصالح، تابعين وأتباع تابعين وأئمة، شيء عظيم. وكان فيهم العباد والزهاد الذين ملأت ذكرهم حلية الأولياء وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وغير هذه الكتب. وفيهم من الملوك الصالحين بعد ذلك كيوسف بن تاشفين وعبد الرحمن الداخل وعلي بن يوسف بن تاشفين وكنور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم كثير جدا. ولم تخلو دولة من دول الإسلام من ملوك صالحين عاملين بشرع الله مضحين في سبيل الله عز وجل في جميع دول الإسلام. هذا أمر لم تخلو منه دولة إسلامية من دول العالم الإسلامي، من المغرب إلى أقصى العالم، إلى أقصى المشرق. وحتى دولة المغول في الهند التي أقامت دين الله في الهند خرج فيها علماء صالحون كثر، وكان فيه ملوك صالحون كأورانغزيب عالم جير رحمه الله، هذا الرجل الملك الرباني الذي أمر بجمع الفتاوى الهندية المشهورة، الفتاوى الهندية التي سارت بها الركبان في الفقه الحنفي، هو الذي أمر بها، وغيره من الملوك الذين كانوا في الهند، مع أنهم من ذرية تيمور لانك هذا الطاغية الذي قتل وذبح وفعل وفعل في الشام وفي غيرهم. الأمة الإسلامية أمة ولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى خير أولها أم آخرها. فحذاري من أن نسقط في هوتي أو في شراك أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يشوهوا لنا التاريخ الإسلامي من الصحابة إلى يومنا هذا. ولا زال في يومنا هذا صالحون وأتقياء وربانيون. لا تعمم، من قالها لك الناس فهو أهلكهم. لا تنظر إلى التاريخ وإلى الواقع بنظارة سوداء، بل انظر بنظارة بيضاء. وفي زماننا يوجد العباد والزهاد والربانيون، ويوجد الصالحون، ويوجد من يريد نصرة الإسلام، ويوجد من يفتي الإسلام بروحه في سائر طبقات الأمة، في سائر طبقات الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى في ختام هذه المنظومة خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. هذه قاعدة من إخواني بارك الله فيكم، اجعلوها قاعدة في حياتكم. قال رحمه الله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. إذن شرط قبول السعي والعمل أن يجتمع فيه الإصابة يعني أن تتبع السنة، والإخلاص أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى. أما إذا عملت لغير الله أو عملت بخلاف الشرع فعملك مردود. وقد يتأول الإنسان، يعني قد يجتهد فيظن أن ما يفعله موافق للسنة والخطأ مرفوع عن هذه الأمة الإسلامية. هذا أصل عظيم يا إخواني، وهو العاصم من الضلال عند الفتن. وما ضل من ضل في التاريخ وفي يومنا هذا إلا بترك هذا الأصل العظيم، وهو ترك اتباع الكتاب والسنة واتباع الأهواء، اتباع الرأي واتباع الهوى واتباع الكلام واتباع سائر هذه الأمور التي أضلت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أصول الضلال أن يظن الإنسان أن القرآن حمال أوجه فلكل إنسان يأخذ منه ما شاء. لا يا أخي الكريم، القرآن الكريم صحيح أنه له فيه معان عظيمة، لكن هناك أسلوب لاستنباط الأحكام، هناك علم قائم اسمه أصول الفقه، فاستنباط الأحكام ليس هكذا تأخذ من الأحكام ما شئت وتتأول كتاب الله على هواك. هناك لغة عربية عليك أن تعرفها وتتعلم حتى تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علم أصول الفقه يجب عليك أن تدرسه حتى تعرف قواعد الاستنباط. هناك إجماعات للصحابة والسلف رضي الله عنهم عليك أن تعرفها حتى لا تخرج عن إجماعهم وعن فهمهم. وهناك أصول للتفسير وأصول للفقه وأصول لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف. هذا علم، هذا ليس عبثا وليس لعبا. فليس من حق أي جاهل أمي أن يأتي لكتاب الله ويضرب بعضه ببعض، أو يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب بعضه ببعض إلا أن يكون يكيد للإسلام والعياذ بالله. فهذا يجب أن يرفض وتطوى صفحته حتى لا ينظر الناس في كلامه. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وللتمسك بكتاب الله عز وجل علينا أن نلتزم أمورا. الأمر الأول، يجب أن نطيع الله ورسوله، فنحن عبيد لله، ونحن لا نفهم عن الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما بينا ذلك كثيرا مرارا وتكرارا. قال الله عز وجل: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فنحن مأمورون بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه أبو هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعنى كثير جدا في هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا. يعني سافروا في الليل، الإدلاج يعني أن تسافر في الليل حتى تستدرك الوقت، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم. يعني تركوا الأمور ولم يأخذوا الأمور، تركوا الأمور على عواهنها ولم يأخذوا الأمور بجد، فجاءهم العدو فاجتاحهم وقتلهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا حديث في الصحيحين فيه فضيلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها فيها النجاة. ومما يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله فضلا عن أقواله، وعدم الخروج عن ذلك ورؤية نفسك أفضل منه حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم أو ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لو خشيا. وهذا حديث الصحيحين. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مهما كان الزمان ستبقى طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وأن هذه الطائفة ستتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا في الصحيحين. وروى أيضا البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي هو يعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني لن يزال فيها قوم قائمين على الحق، لا ليس المقصود أن الأمة كلها ستكون مستقيمة، لكن سيبقى فيها قوم متبعين للسنة عاملين بها. وقد جاء في جامع الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، يعني كأنك تقول لنا إنك ستذهب يا رسول الله وستتركنا، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، يعني السمع والطاعة لزعمائكم المسلمين وإن كان هذا الزعيم عبدا حبشيا إفريقيا، يعني فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، يعني إذا طال بكم الزمان فسترون الاختلاف والقتال وما إلى ذلك، ما الحل؟ وإياكم محدثات الأمور، إياكم والبدع في الدين فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعلي، يعني إذا أدركتم الزمان المنحرف وأدركتم البدع والضلالات فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث ذكرناه يعني أكثر من مرة، وهذه من أحاديث كل العواصم التي ذكرت لكم التي تعصمك عند الفتن. وأيضا الحديث الذي ذكرته مرارا وتكرارا أيضا: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلال استحللناه، ما وجدنا فيه حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا ذكرناه مرارا وتكرارا، الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وله شواهد كثيرة، وحديث صحيح أيضا في سنة أبي داود وغيره وابن ماجه وغيره. والمسألة الثانية: حذاري من الكلام على الله بغير علم، ويدخل في ذلك أن تفتي الناس بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة، أن تبقى على مع كتاب الله عز وجل ولا تتقدم بين يدي الله عز وجل بالجهل وبغير علم. والحديث في هذا المعنى أيضا كثيرة. وفي عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آيات المعاذ. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحدث إلا بعد أن جاءه الوحي، فكذلك أمرنا لا نتحدث إلا بعد أن نعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السلف رحمه الله: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزع منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال فيفتون بغير برأيهم، فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نكمل إن شاء الله بقية هذا الفصل سأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله.